الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا في مذاكرة الأبواب المتعلقة بالفن الثاني وهو فن المعارف اللغوية من كتاب تقريب الوصول إلى علم الوصول للإمام بن جزي رحمه الله تعالى. وقد انتهينا من الباب السابع، وسنشرع بإذن الله وتوفيقه وعونه في الباب الثامن. يقول المصنف رحمه الله تعالى في الترجمة لهذا الباب، قال: الباب الثامن في تعارض مقتضيات الألفاظ. الباب الثامن في تعارض مقتضيات الألفاظ، مقصود المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب بيان طرق الترجيح المتعلقة بدلالة اللفظ، بيان طرق الترجيح المتعلقة بدلالة اللفظ إذا دار معناه بين عدة معان يحتملها اللفظ، وذلك هو قول المصنف تعارض مقتضيات الألفاظ، فإن المقتضى اسم مفعول من اقتضى يقتضي اقتضاء، والاقتضاء الطلب. ومقتضى اللفظ مطلوبه ومدلوله، فاللفظ قد يطلب، اللفظ الواحد قد يطلب عدة معاني يقع بينها التعارض، فأيهما يقدم؟ ففي ترجمة المصنف تقدير، لأنه قال في تعارض مقتضيات الألفاظ وطرق الترجيح بينها، فإن أصل الكلام في الترجيح بعد بيان صور التعارض. ومن السورة المذكورة والشرح المتقدم لترجمة المصنف يتضح الفرق بين هذا الباب وبين مبحث التعارض والترجيح في آخر الكتاب، إذ المبحث الآتي في آخر الكتاب إنما هو في تعارض دليلين، أما مدلول أو مضمون هذا الباب فهو في تعارض محتملات اللفظ الواحد، فإذا دار اللفظ بين معنيين فأكثر، أيهما يقدم من تلك المعاني التي يحتملها اللفظ؟ فهو متعلق بدليل واحد في خصوص الألفاظ دون غيرها. وفي قول احتمال اللفظ لعدة معاني يخرج النص، إذ لا يحتمل إلا معنى واحدا، ويبقى ضمن ذلك الظاهر والمؤول. قال الشيخ جعيط رحمه الله تعالى في شرحه لتنسيق الفصول المسمى بمنهج التحقيق والتوضيح في ترجمة الإمام، في شرح ترجمة الإمام القرافي الذي استقى منها المصنف رحمه الله تعالى ترجمته لهذا الباب في قوله في تعارض مقتضيات الألفاظ، قال: وفائدة النظر في تعارض مقتضيات الألفاظ المصير إلى الراجح ووجوب العمل به. والمصنف رحمه الله تعالى قسم هذا الباب إلى فصلين، فقال: وفيه فصلان. الفصل الأول ضمنه رحمه الله تعالى تبعا للقرافي في شرح تنقيح الفصول طرق الترجيح فيما إذا تعارض احتمال الراجح مع احتمال المرجوح من مدلولات الألفاظ، بعد أن قدم مقدمة كلية تتعلق بالفصل، سيأتي إيضاحها وبيانها. أما الفصل الثاني فضمنه رحمه الله تعالى طرق الترجيح بما إذا تعارض محتملان مرجحان لللفظ دار المعنى بينهما، وسيأتي الكلام عليه في محله. وفي تصوير التعارض بين الاحتمال الراجح والاحتمال المرجوح نظر، ولذلك قال الشوشاوي في بيان الاعتراض على هذه على هذا الفصل وترجمته، قال: اعترض بأن التعارض هو التقابل، ولا تقابل إلا مع التساوي، ولا تساوي مع الرجحان. وهذه الحقائق التي ذكرها المؤلف والمقصود به القرافي، وأيضا ينطبق هذا الكلام على ابن جزي رحمة الله على الجميع، قال: وهذه الحقائق التي ذكرها المؤلف كلها راجحة بالنسبة إلى أضدادها، ومع ثبوت الرجحان فلا تعارض. فكيف يقول في تعارض احتمال راجح مع احتمال مرجوح؟ فبديهة أن الراجح يقدم على المرجوح، فما هي فائدة هذا الفصل؟ قال: وأجيب عن هذا بأن إطلاق التعارض هاهنا مجاز، لأنه باعتبار ما يؤول إليه الأمر في الاستعمال، وذلك أن الاحتمال المرجوح قد يعضده دليل فيعارض الاحتمال الراجح فيحتاج إلى الترجيح حينئذ. انتهى كلامه رحمه الله. وذلك كله في ذهن المستدل، فقد يرى المستدل أن الأولى حمل الكلام على مجازه والعدول به عن حقيقته لقرينة قامت عنده، فينظر المخالف في صحة الدعوة، فإن صحت الدعوة قبل كلام الخصم وأخذ به، وإلا أبطل كون القرينة مجوزة للعدول عن ظاهر اللفظ وتمسك بالأصل الذي يدل عليه الوضع. وهذا هو ما قصد المصنف رحمه الله بيانه، كأنه يستصحب الظاهر في كل الصور الآتية. فقوله في تعارض احتمال راجح مع احتمال مرجوح مدلوله ومعناه مدلول التعارض هاهنا ومعناه دوران اللفظ من حيث استفادة الحكم منه، والمعنى بين معنيين فأكثر بالنسبة لمن يريد الاستنباط ويروم الاحتجاج بذلك اللفظ. فمقصود التعارض والمعني بالتعارض هاهنا أو المراد بالتعارض هاهنا دوران اللفظ من حيث استفادة الحكم والمعنى منه بين معنيين فأكثر بالنسبة لمن يروم الاستنباط ويبغي الاحتجاج بذلك اللفظ. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيقدم الراجح في تعارض احتمال الراجح مع احتمال المرجوح، فيقدم الراجح ويحمل الكلام عليه إلا إن دل دليل على إرادة المرجوح فحينئذ يحمل عليه، وإلا يقدم الراجح لأنه الأصل. قدم المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل وقبل الشروع في ذكر صور التعارض المتعلقة به قاعدة كلية ترجع إليها جميع الصور الآتية التي ذكرها، وهذه القاعدة تتعلق بطرق دلالة اللفظ على المعنى في خصوص اللفظ الظاهر. وقد تقدم لنا أن الظاهر قسمان: ظاهر بالوضع وهو المعنى الذي يدل عليه اللفظ بأصل وضعه من غير احتياج إلى قرينة، وظاهر بالدليل وهو المعنى الذي يدل عليه اللفظ عن طريق القرينة والدليل، وإن كان في أصل الوضع مرجوحا وهو المسمى بالمؤول فالمؤول ظاهر بالدليل. والقاعدة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى معناها ومفادها أن المعنى الذي يدل عليه اللفظ بأصل وضعه هو المتعين لله، إلا إذا دلت القرينة وجاء الدليل الذي يرجح المعنى المرجوح ويصيره راجحا وظاهرا، فحينئذ يجب العدول عن ظاهر الوضع إلى ما يعينه الدليل وترجحه القرينة. وهذه قاعدة جليلة ومبدأ كبير في الاستدلال وإثبات الأحكام، فيندرج تحتها ما لا يحصى من الفروع الفقهية، بل هي أساس الفقه وعمدة الحجاج في سائر أبواب الشرع من عقيدة وفقه وخصومات وأوقاف ووصايا وإقرارات وغير ذلك. فيجب حمل اللفظ على الظاهر منه على حسب ما يقتضيه الوضع لغة أو شرعا أو عرفا، حتى يرد ما يصرفه عن ذلك. ولذلك جعل هذه الصور ضمن الظاهر والمؤول أبو عبد الله الشريف الثاني رحمه الله في المفتاح، ومثل لها وجعل تحت الظاهر ثمانية أبواب وتحت المؤول ثمانية أبواب، وجعل ذلك الأصل في الكلام في كلامه على كثير من دلالة الألفاظ في العموم والخصوص والإطلاق والتقييد والحقيقة والمجاز وغير ذلك. فإن دلالة اللفظ على حقيقته أو على العموم أو على الخصوص أو على الإطلاق أو نحو ذلك في الأصل إنما هي دلالة بالوضع والظهور، كما أن دلالته على المجاز أو التخصيص أو التقييد أو غير ذلك إذا وردت الدليل والقرينة هو أيضا من جهة الظهور بالدليل. ولما ذكر المصنف رحمه الله قاعدة الكلية في الباب ذكر صورا تندرج تحت تلك القاعدة، فبدأ بالصورة الأولى فقال فتقدم الحقيقة على المجاز، الفاء ها هنا للتفريع، كأنه إذا تبينت هذه القاعدة علمنا عن طريق اللزوم بأن الحقيقة مقدمة على المجاز، لأن دلالة اللفظ على المعنى الحقيقي راجح من دلالته على المعنى المجازي، وقد تقرر لنا في القاعدة أن الراجح يقدم على المرجوح، إلا إذا وردت الدليل إذا وردت القرينة وجاء الدليل الذي يعين المعنى المجازي. فهذه الصورة الأولى من صور التعارض المندرجة تحت هذا الفصل، وهي في تعارض الحقيقة والمجاز بالاعتبار الأعم، وذلك أنه قد تقرر لنا في الباب الثاني من هذا الفن، فن المعارف اللغوية، في باب الحقيقة والمجاز أن الحقيقة أقسام ثلاثة إجمالا، وأن كل حقيقة يقابلها مجاز في الغالب. فالحقيقة الشرعية بالنسبة إلى الوضع اللغوي مجاز، والحقيقة اللغوية بالنسبة إلى الوضع الشرعي مجاز، وهكذا. فيندرج تحت هذه الصورة المذكورة في قول المصنف فتقدم الحقيقة على المجاز جميع الأحوال المذكورة، وذلك بالنظر إلى مراد المتكلم ووضعه واستعماله سواء في اللغة أو في الشرع أو في العرف. وإخراج اللفظ عن مراد المتكلم ووضعه واستعماله هو المجاز المفتقر إلى القرينة والدليل في حمل اللفظ عليه. وقلنا بالاعتبار الأعم لأن المصنف رحمه الله تعالى قد ذكر صورة تندرج ضمن تعارض حقيقة والمجاز ضمن الصور التي أوردها في هذا الفصل، وذلك في قوله والعرفي على اللغوي، أي ويقدم المعنى العرفي على المعنى اللغوي، وهذا في الحقيقة راجع إلى تعارض الحقيقة والمجاز، وهو تقديم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية. فإنه إذا دار اللفظ بين معنى بين إرادة المعنى العرفي الشامل لعرف الشارع وعرف الناس عاما كان أو خاصا، وبين إرادة المعنى اللغوي. فالمتعين والمعتبر والمعنى العرفي لأنه هو الحقيقة، والمعنى اللغوي يكون مجازا يفتقر إلى القرينة التي تعينه. وقد قرر المصنف رحمه الله تعالى أنه في حالة تعارض الحقيقة والمجاز تقدم الحقيقة. وفي تحرير محل النزاع بعد أن تبينت لنا صورتها، صورة المسألة، ينبغي يعلم أن التقديم فرع التعارض، أن التقديم فرع التعارض، فرع التعارض وعدم إمكان الجمع. وهذه المسألة ينظر فيها تحريرا لمحل النزاع من جانبين: الأول في وجود التعارض بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي وعدم إمكان الجمع بينهما وشمول اللفظ لهما، والجانب الثاني في جواز إعمال المشترك في جميع معانيه إذا لم يكن بين معانيه تعارض. وقد تقدمت لنا هذه المسألة. فأما إذا كان اللفظ يحتمل معنيين، أحدهما حقيقي والآخر مجازي وبينهما تعارض ولا يمكن الجمع بينهما، فتقدم الحقيقة على المجاز اتفاقا كما نقله الطوفي وغيره. فأما إذا كان اللفظ محتملا لمعنيين، أحدهما حقيقي ومجاز وبين المعنيين تعارض ولا يمكن الجمع بينهما، فتقدم الحقيقة على المجاز اتفاقا، ونقل الاتفاق الطوفي وغيره. وأما إذا لم يكن، إذا دار اللفظ بين معنيين أحدهما حقيقي والآخر مجازي ولم يكن بينهما تضاد وأمكن جمعهما الجمع بينهما وحفظ اللفظ عليهما، فإن المسألة تؤول حينئذ إلى مسألة جواز إعمال المشترك في جميع معانيه إذا لم يكن بينها تعارض. وقد مضت لنا معنا المسألة في الباب الأول، في الباب الأول في الفرع الثاني. قال المصنف: أجاز مالك والشافعي استعمال اللفظ الواحد في معنيين فأكثر في حالة واحدة ومنعه قوم، وذلك كالمشترك يطلق على معنيين وكالحقيقة والمجاز يجمع بينهما في اللفظ، فتكون من قبيل هذه المسألة وتؤول إليها، فلا بد من مراعاة ذلك. فمن قال يجوز عمل حمل اللفظ على جميع معانيه إذا لم يكن بينها تعارض، قال: يجب حمل اللفظ على جميع معانيه ولم يتصور التعارض أصلا، وأوجب حمل اللفظ على عمومه تكثيرا لفائدة اللفظ. وأما من رأى عدم جواز ذلك فقدم الحقيقة على المجاز. وتقديم الحقيقة على المجاز حال دوران اللفظ بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي إنما وجب لأمرين: الأول لأن الحقيقة هي الأصل بالوضع، وهي المرادة من الوضع الذي أنشأه المتكلم، وهي الغالب في الكلام، فرجحانها وضعي. ولذلك كان من القواعد المقررة أن الأصل في الكلام الحقيقة. ويبينه الأمر الثاني الموجب لتقديم الحقيقة على المجاز، وهو أن المجاز مخل بالفهم، فاللفظ إنما وضع للإفهام والمجاز مخل بالفهم. ووجه إخلاله بالفهم هو افتقاره للقرينة. وقد أشار بعض العلماء كالغزالي وابن قدامة وغيرهم إلى أن بعض الناس رأى أن اللفظ يصير مجملا إذا دار بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، ولا يحمل لا على معناه الحقيقي ولا معنى المجازي، وإنما يتوقف فيه حتى ترد القرينة. والذي يظهر أن من قال بالإجمال إن صح عنه، وهو إن كان لم يعلم قائله ووصف هذا القول بالشذوذ، نقول إن صح عنه إنما أراد إجمالا خاصا، وهو التوقف في اللفظ وعدم حمله على حقيقته إلا بعد الفحص عن المجاز، كما هو قول الإمام أحمد رحمه الله في العام ونحوه. فمذهب الإمام أحمد أن العام يتوقف فيه، وليس مذهبه ومذهب الواقفية الذين قالوا ألفاظ العموم لم توضع لا لعموم ولا لخصوص، لا، وإنما هو يقر بأن اللفظ العام في أصل وضعه وضع لإفادة العموم، لكن كثرة ورود التخصيص عليه أوجبت الشبهة في كونه مخصصا، فوجب التوقف فيه إلى حين البحث عن المخصص، فإن وجد المخصص خصص اللفظ العام، وإلا أعمل اللفظ العام وبقي على عمومه. فأيضا ها هنا لكثرة ورود المجاز في لغة العرب قالوا إذا احتمل اللفظ معنيين، معنى حقيقي ومعنى مجازي، فيتوقف فيه إلى حين البحث عن القرينة التي قد تصرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه، فإن لم توجد القرينة أعملت الحقيقة. وإن كان هذا لا يرد في الحقيقة والمجاز، لأن أغلب الألفاظ محمولة على حقائقها، كما أن المجاز يفتقر إلى القرينة. هذه صورة المسألة، وحاصلها أنه إذا تعارض الحقيقة والمجاز تقدم الحقيقة على المجاز، وذلك اتفاقا إذا كان بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي تعارض ولم يكن الجمع بينهما، ورجحانا على مذهب الجمهور الذين قالوا بأنه لا يجوز حمل اللفظ على معنييه، وأن المشترك لا عموم له. أما من قال المشترك له عموم فلم يتصور التعارض وأعمل الحقيقة والمجاز في اللفظ، ولم يقدم الحقيقة على المجاز ولا المجاز على الحقيقة. وقد تحرر لنا في محل النزاع أن ذلك كله في حالة عدم ورود القرينة. أما إذا وردت القرينة التي تعين المجاز فإنه باتفاق حينئذ يجب المصير إلى المعنى المجازي الذي عينته القرينة. نذكر أمثلة لهذه الصورة. المثال الأول ما ذكره الشريف الترمساني رحمه الله تعالى في المفتاح من استدلال الجمهور على مشروعية خيار المجلس لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فيقول المخالفون والمانعون من خيار المجلس وهم المالكية والحنفية إذا سلموا بصحة الحديث يقولون المراد بالمتبايعين المتساومان، والمراد بالافتراق الافتراق بالقول. ويقولون ذلك معهود في لغة العرب، فهو من باب إطلاق الشيء على ما يقاربه، فالسوم وسيلة للبيع، والافتراق بالقول طريق للزوم العقد وتفرق الأبدان. فيقول الجمهور إن إطلاق المتبايعين على المتساومين وإطلاق التفرق على التفرق بالقول مجاز، وإذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز فإن الأصل هو الحقيقة، ولا يجوز العدول عن تلك الحقيقة أو عن ذلك المعنى الحقيقي إلا لقرينة أو دليل. مثال آخر ما ذكره الشوشاوي رحمه الله في رفع النقاب في استدلال الجمهور على أن مس المرأة ينقض الوضوء بقوله تعالى أو لامستم النساء، فيخالف الشافعية وكثير من أهل الحديث ويقولون ليس في الآية دلالة على ما ذهب إليه الجمهور، لأن المراد باللمس الجماع. فيقول الجمهور اللمس حقيقة في اللمس باليد، والجماع مجاز، والأصل الحقيقة إلا لقارنة أو دليل. ولا يخفى أن هذه الفروع يراد بها مجرد التمثيل. فرع مثال ثالث وفرع ثالث ما ذكره التلمساني رحمه الله تعالى استدلال الجمهور على عدم جواز نكاح المحرم وعقده بقوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، فإن النكاح هو العقد. فيقول الحنفية النكاح هو الوطأ، ويجيزون عقد المحرم حال إحرامه. وكون النكاح هو الوطأ حقيقة لغوية معارضة بالحقيقة الشرعية مما يصير الحقيقة اللغوية مجازا شرعيا، والأصل هو في اللفظ أن يحمل على حقيقته باعتبار استعمال المتكلم ووضعه، باعتبار استعمال المتكلم ووضعه. هذه الصورة الأولى. ثم قال المصنف رحمه الله والعموم على الخصوص، هذه الصورة الثانية من صور تعارض احتمال راجح مع احتمال مرجوح، وهو إذا دار اللفظ بين إفادة العموم وإرادة الخصوص. فإن المقرر حمله على العموم لأمور: الأول أن العموم هو الأصل، إذ اللفظ عام وقصره على بعض أفراده يفتقر إلى قرينة ودليل. والثاني أن في حمله على العموم تكثيرا لفائدة اللفظ وإعمالا له بوجه لا يخل بالفهم، إذ إن تخصيص اللفظ ببعض أفراده فيه إهام وتحكم ما لم تدل عليه القرينة. والثالث أن البعض داخل في الكل، ففي حمله على الكل حمله على البعض بخلاف حمله على البعض. مثال هذه الصورة استدلال الجمهور على أن المرتد يقتل ذكرا كان أو أنثى لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، فمن اسم شرط يفيد العموم فيدخل فيه الذكر والأنثى. فيقول الحنفية المراد به خصوص الذكر، أما المرأة فلا تقتل إذا ارتدت. وحجة الجمهور وجوابهم أن اللفظ عام وقصروا على بعض أفراده تخصيص، ومتى دار اللفظ بين العموم والخصوص وجب حمله على العموم إلا لقرينة. وما اعتبره الحنفية من قرينة من عمل ابن عباس بخلافه وفتيها بخلافه لا يصلح قرينة عند الجمهور. مثال آخر ما ذكره القرافي رحمه الله من استدلال الجمهور على عدم جواز الجمع بين الأختين في النكاح مطلقا سواء كانتا حرتين أو مملوكتين بقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، فالأختين اسم محلا بأل فيعم، خلافا لأهل الظاهر الذين قالوا بجواز الجمع بين الأختين إذا كانتا مملوكتين حملا لللفظ على خصوص الحرتين، وجواب الجمهور وحجتهم أن اللفظ إذا دار بين العموم والخصوص وجب حمله على العموم إعمالا لللفظ في حقيقته. ومنه يلاحظ أن كثيرا من الصور التي تأتي معنا تندرج ضمن الصورة الأولى ويتعارض الحقيقة والمجاز. فرع آخر استدلال الحنفية والمالكية على أن الذمية يملك بالإحياء بعموم قوله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له، خلافا للشافع ومن وافقه في عدم جواز ملك الذمي بالإحياء، على دعوى أن الحديث عام أريد به خصوص المسلم، والأصل في اللفظ أنه لي العموم، وتخصيصه يفتقر إلى قرينة أو دليل كما هو جواب الجمهور الذين خالفوه في المسألة. ثم قال المصنف رحمه الله: والإفراد على الاشتراك. هذه الصورة الثالثة من صور هذا الفصل، والمقصود بالإفراد هو دلالة اللفظ على معنى واحد راجح، وأما الاشتراك فهو دلالة اللفظ على معنيين فأكثر بالوضع الأول، ومتى دار اللفظ بين الاشتراك وعدمه فالأصل عدم الاشتراك لأمرين. الأول أن الأصل في اللغة الإفراد في الوضع، إفراد في وضع الألفاظ للمعاني، ضرورة أن اللغة وضعت للإفهام، والاشتراك مخل بذلك، لذلك كان الأمر الثاني أن الاشتراك مخل بالفهم. لأنه يؤدي إلى الإجمال، إلا أنه ينبغي التنبيه إلى أن الاشتراك كما تقدم على قسمين: اشتراك بين معاني متضادة فهذا الإفراد مقدم عليه إجماعا، اشتراك بين معاني يمكن الجمع بينها فيتأتى في هذه الصورة أو هذا القسم الخلاف في عموم المشترك، فإن من قال بعموم المشترك قدمه على الإفراد لأن فيه زيادة فائدة وتكثيرا لها. أما من منع فقدم الإفراد لعدم إخلاله بالفهم، والاشتراك عنده يخل بالفهم. إلا أن هذه المسألة في القسم الأول من المشترك، أي إذا كان بين المعاني تضاد، وفي القسم الثاني على قول من منع عموم المشترك، تؤول إلى صورة من صور الفصل الثاني الذي سيأتي في هذا الباب في تعارض احتمالين مرجوحين، وذلك أن الانفراد بالوضع يقتضي ظهور اللفظ في معنى ومرجوحيته في معنى آخر، والمعنى المرجوح مجاز، وأما الاشتراك فهو تساوي المعاني بالنسبة للفظ، فتؤول المسألة إلى تعارض المجاز والاشتراك، تؤول المسألة إلى تعارض المجاز والاشتراك كما نبه عليه الشريف الثاني رحمه الله في المفتاح. نذكر أمثلة. أولا النكاح، هل هو مشترك بين الوطء والعقد أم حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر؟ قد مضى معنى التمثيل إلى كونه حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر، مع أن العلماء اختلفوا في أيهما هو حقيقة وفي أيهما هو مجاز. فقوله تعالى مثلا: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح، فهل مراد بالنكاح هنا هو الوطء في الفرج الذي هو يحل المبتوتة أم يكفي العقد؟ الجمهور على الأول، وقال ابن المسيب يكفي، قال ابن المسيب يكفي العقد، فالوطء والعقد كلاهما يقع به التحليل عنده، بناء على أن لفظ النكاح مشترك بين الوطء والعقد، والجمهور على أن الإفراد أولى من الاشتراك، ولا يخفى علاقة المسألة بمسألة عموم المشترك. مثال ثاني، ما مثل به الشريف السمساني رحمه الله في المفتاح، وهو فرع أصولي، وذلك في احتجاج الجمهور من الأصوليين على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم محمول على الوجوب بقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فيقول المخالف، يحتمل أن يراد بالأمر هاهنا القول، كما أنه يحتمل أن يراد به الفعل والشأن والصفة ونحو ذلك، كقوله تعالى: وما أمر فرعون برشيد. فلفظ الأمر مشترك بين هذه المعاني. وجواب الجمهور أن الأصل في الألفاظ الانفراد لا الاشتراك، كما أن المجاز أولى من الاشتراك، يعني القول بأن الصفة إطلاق الأمر على الصفة والشأن والفعل ونحو ذلك من قبيل المجاز أولى من قولنا بأن إطلاقها على ذلك من قبيل الاشتراك، كما سيأتي تقريره بإذن الله عز وجل في الفصل الثاني. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والاستقلال على الإضمار. والاستقلال على الإضمار، هذه الصورة الرابعة من صور هذا الفصل، وهو في ما إذا تعارض الاستقلال مع الإضمار. والاستقلال هو دلالة اللفظ على معنى من غير افتقار إلى شيء يوضحه، وأما الإضمار فهو توقف الكلام من حيث صحة معناه أو صدقه على مضمر، على ما مضى معنا في دلالة الاقتضاء. والأصل في الكلام والألفاظ هو الاستقلال وعدم التقدير، ضرورة أن اللغة وضعت للإفهام، ولذلك قدم الاستقلال على الإغمار. من جهتين: الأولى أن الاستقلال هو الأصل، والثانية أن الإضمار مخل بالفهم لافتقاره إلى ما يوضح المراد باللفظ، وذلك يقع في محاذير منها الاشتراك من جهة تساوي المضمرات، إذا كان اللفظ يقتضي ويحتمل عدة مضمرات، وأيضا كثرة الدعاوى في المضمر، فقد يختلف العلماء في تعيين المضمر وتحقيقه في اللفظ حتى يستقيم المعنى، وذلك مورث للإشكال والإبهام كما هو معلوم في مسألة عموم المقتضى، لكن هذا كله في حالة عدم ورود القرينة. فإذا وردت إذا ورد من القرائن والأدلة ما يوجب الإضمار لتوقف صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا على مضمر، أو ورود قرينة مستقلة تدل على أن في اللفظ إضمارا، فيجب حينئذ المصير إلى ما يدل عليه، ما تدل عليه تلك القرائن من الإضمار. أمثلة: مثال الأول، استدلال الظاهرية على أن فرض المريض والمسافر في رمضان هو الفطر، بقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فيقول الجمهور في الآية: إضمار تقديره فأفطر فعدة من أيام أخرى. فيقول الظاهرية: الأصل في الكلام الاستقلال وعدم الإضمار. والجواب عند الجمهور هو قيام الأدلة على وجوب الإضمار، وهو صوم النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وإفتاؤه بذلك وإقراره لأصحابه. مثال ثاني: ما مثل به التلمسان رحمه الله في المفتاح من استدلال الجمهور بعدم جواز أكل لحم السباع، بقوله صلى الله عليه وسلم: أكل كل ذي ناب من السباع حرام، فيقول المغاربة من المالكية وهو قول جمهور المالكية يجوز أكلها، وفي الحديث إضمار تقديره أكل مأكول كل ذي ناب من السباع، حمل للحديث على الآية في قوله جل وعلا وما أكل السبع إلا ما ذكيت. والجواب عند الجمهور أن الأصل هو الاستقلال والإضمار على خلاف الأصل. مثال آخر ما مثل به الشوشاوي رحمه الله في آية المحاربة، فإن مالكا قال لا إضمار في الكلام بل هو مستقل، فالإمام مخير بين القتل أو النفي أو الصلب أو غير ذلك. أما الشافعي فقال في الكلام إغمار تقديره أن يقتل إن قتل ويصلب إن قتلوا وأخذوا المال، وتقطع أيديهم وأرجلهم إن أخذوا المال، وينفوا إن أخافوا السبيل. والجواب عند المخالف هو أن الأصل في الكلام الاستقلال، لأن الإغمار يحتاج إلى مبين والاستقلال لا يحتاج إلى ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله والإطلاق على التقييد. هذه الصورة الخامسة من صور هذا الفصل، وهي فيما إذا دار اللفظ بين الإطلاق والتقييد. وقد مضى معنا بيان وتحقيق معنى المطلق والمقيد. فإذا كان اللفظ محتملا لمعنيين أحدهما مطلق والآخر مقيد، فيجب حمله على المعنى المطلق تكثيرا لفائدته، وحملا لللفظ على أصل وضعه لأن اللفظ مطلق فتقييده يحتاج إلى دليل، وما لا يحتاج إلى دليل أولى مما يحتاج إليه. وهذه قاعدة عظيمة ومسألة نفيسة ينبغي أن يستصحبها طالب العلم في استدلاله وحجاجه. فكثيرا ما يدعى تقييد اللفظ مع أنه في أصل وضعه مطلق، فيستصحب الإطلاق ويطلب دليل التقييد، والتقييد من غير دليل طريق للتغيير الأحكام والابتداع في الدين. ومن القواعد العامة في الشريعة أن المطلق يبقى على إطلاقه حتى يأتي ما يقيده من دليل صحيح، وتقييده يفتقر إلى قرينة ودليل، وقد يكون طريقا إلى الابتداع في الدين. فلذلك قرر العلماء من قواعد البدع أن يقيد أو يخصص ما ورد في الشريعة مطلقا وعاما. وهذه القاعدة لها أمثلة كثيرة جدا في جملة أبواب الشرع، ومنها في الفروع الفقهية. فمنها أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع المسح على الخف، والأصل أن كل ما يطلق عليه اسم الخف يجوز المسح عليه بالشروط، لكن أتى بعد ذلك الفقهاء وجعلوا له شروطا كثيرة قيدوا بها حكم المسح، وهذه الشروط لم يقم عليها دليل. فيقال الأصل أن المطلق يبقى على إطلاقه حتى يأتي ما يقيده بدليل صحيح. ومنها أن بعض الأحكام رتبت على السفر، والجمهور على أن ذلك مقيد بشروط من مسافة وزمن ومشقة ونحو ذلك، في حين يذهب بعض العلماء إلى عدم اعتبار تلك الشروط لعدم قيام الدليل عليها. والأصل في المطلق أن يبقى على إطلاقه حتى يأتي ما يقيده بالدليل. ومن الأمثلة هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجس شيء، استدل به الحنفية ومن وافقهم على أن كل ما خالط الماء فلم يغيره ويخرجه عن حقيقته فهو ماء طهور طاهر مطهر، خلافا للجمهور الذين قالوا بوجود قسم ثالث في حالة مخالطة الطاهر. وحجة الحنفية ومن وافقهم أن المطلق يبقى على إطلاقه حتى يأتي ما يقيده من دليل صحيح. قلنا ولهذا أمثلة كثيرة جدا في الفروع الفقهية والاستدلالات الشرعية عموما. قال المصنف رحمه الله: والتأصيل على الزيادة. هذه الصورة السادسة من صور هذا الفصل، وهي فيما إذا دار اللفظ بين التأصيل والزيادة. والمقصود بالتأصيل، هو كون اللفظ أصيلا غير زائد، فيستقل الكلام به ولا يختل، ويختل بحذفه ويختل بعدمه. وأما الزيادة فهو كون اللفظ زائدا، بمعنى حتى ولو أنه حذف لم يؤثر في المعنى ويبقى التركيب سليما. ففي هذه الصورة إذا دار اللفظ بين التأصيل والزيادة يقدم التأصيل على الزيادة لأنه هو الأصل، مع أن هذه الصورة في كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام البلغاء هي صورة ذهنية، إذ ما يوصف بالزيادة في كلامهم لا بد أن يكون له فائدة. وإلا كان الكلام عيا لا يليق بالبلغاء. وذلك نحو ما يسمى بالأحرف الزائدة في القرآن الكريم، فإن لها معاني كثيرة بلاغية احتج بها علماء التفسير والبلاغة في القرآن الكريم والسنة النبوية على عدم وجود الزيادة في القرآن والسنة بل وفي كلام أهل البلاغة. وأغلب ما يوصف بالزيادة الحروف، وإن كان هناك بعض الكلمات غير الحروف. وللدكتور فضل عباس كتاب مفيد في هذا موسوم بلطائف المنان وروائع البيان في دعوى الزيادة في القرآن. ومثل المصنف رحمه الله لهذه السورة بقوله تعالى: لا أقسم بهذا البلد وأنت حن بهذا البلد، فقيل لا زائدة، وأصل الكلام لا أقسم وأصل الكلام أقسم بهذا البلد، وقيل ليست بزائدة وتقدير الكلام لا أقسم بهذا البلد وأنت لست فيه، بل لا يعظم ولا يصلح للقسم إلا إذا كنت فيه. وهؤلاء الذين قالوا ليست بزائدة احتاجوا إلى الإضمار والتقدير، فيقول له المخالف: الأصل عدم الإضمار والتقدير والاستقلال هو الأصل. قلنا ولهذه أمثلة كثيرة في القرآن الكريم في الأحرف الزوائد. قال المصنف رحمه الله: والترتيب على التقديم والتأخير. هذه الصورة السابعة من صور هذا الفصل، وهو فيما يظهر، أو هذه الصورة فيما يظهر مختصة بالألفاظ المركبة، وإن كان التقديم والتأخير عند البلاغيين وعلماء البلاغة القرآنية عموما ليس مختصا بالألفاظ المركبة، فقد يكون في تقديم لفظ مفرد على لفظ مفرد، لكن عند الأصولين الظاهر بأن مختص باللفظ المركب الذي يتعلق به معنى واحد، إذ يختل المعنى والحكم باعتبار التقديم والتأخير وباعتبار الترتيب. فإذا دار اللفظ المركب بين احتمال كونه مركبا على وفق وضعه من المتكلم وبين أن يكون فيه تقديم وتأخير على خلاف الوضع، فالأصل هو الترتيب. وإنما كان هو الأصل لأن التقديم والتأخير يحتاج إلى بيان وتقدير، والتقدير إضمار، والأصل الاستقلال وعدم الإضمار على ما مضى تقريره، فتؤول المسألة إلى مسألة تعارض الاستقلال والإضمار. ومثل له الشيخ السلساني رحمه الله بقوله تعالى: والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى. فقد استدل بهذه الآية الجمهور على أن العودة، والعود مختلف في تفسيره، العودة في الظهار شرط في وجوب الكفارة. فيقول المخالف إنما تقدير الآية والذين يظهرون من نسائهم فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ثم يعودون لما قال، أي من حرم امرأته بالظهار فعليه الكفارة، ثم بعد ذلك يعود إلى حل الوطئ سالما من الإثم، وهذا لأن الظهار بمجرده منكر من القول وزور، فرأوا بأن مجرد القول الظهار موجب للكفارة، فكان هذا بمجرده موجبا للكفارة. فيقول الجمهور الأصل في الكلام بقاؤه على ما هو عليه من الترتيب وعدم التقديم والتأخير فيه، كما أن الأصل في الكلام الاستقلال وعدم الإضمار. والتقديم والتأخير وجه من وجوه البلاغية في القرآن الكريم ويدل على إعجازه ووقوعه في الإتقان والبلاغة على أعلى مقاماته، وقد ألفت فيه مؤلفات مستقلة. ونوقشت مؤخرة رسالة الدكتورة في الجامعة الإسلامية قاوش للدكتور القاوش سدده الله. قال المصنف رحمه الله والتأسيس على التأكيد، هذه الصورة الثامنة من صور هذا الفصل، وهي فيما إذا دار اللفظ بين تأسيس معنى جديد وبين تأكيد معنى سابق، فالمقدم هو التأسيس، لأن التأكيد على خلاف الأصل، إذ الأصل في وضع الكلام هو إفهام السامع بما ليس عنده، كما أن في التأسيس تكثيرا لفائدة اللفظ، وفائدة التأسيس أصل وفائدة التأكيد تبع، والأصل مقدم على التبعي، فكان الحمل على التأسيس أولى. وهذه القاعدة تعتبر قاعدة من القواعد الفقهية، التأسيس مقدم على التأكيد، ويتدرج ضمن قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله، إذ من الإهمال إلغاء الفائدة المستأنفة بجعل الكلام مؤكدا، وأغلب استعمال هذه القاعدة في ترجيح أحد المعاني التي اختارها المستدل، فتعتبر قرينة في الترجيح بين المعاني والأحكام في عموم المسائل من تفسير وشرح أحاديث ولغة وأصول وفقه ونحو ذلك. ومثل لهذه الصورة شريف تلمساني رحمه الله باستدلال المالكية ومن وافقهم على عدم وجوب المتعة على المطلق، يعني على المطلقة الغير المدخول بها، بقول تعالى حقا على المحسنين حقا على المتقين، إذ الواجب لا يختص بالمحسنين والمتقين. فيقول المخالف وهو القائل بوجوب المتعة الأوصاف في الآية هو تأكيد للوجوب، فيقول الأولون القائلون بالاستحباب الأصل في الكلام عدم التأكيد، ومثل القرافي بقوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان من أول السورة إلى آخرها سورة الرحمن، قال هو تأسيس لا تأكيد، قال وإنما قلنا هو تأسيس لا تأكيد لأن العرب لا تزيد في التأكيد على أكثر من 3 مرات، فلا تأكيد في السورة البتة، بل كل آية تعود على ما قبلها. قال المصنف رحمه الله والبقاء على النسخ، هذه هي الصورة 9 من صور الفصل، وتتضمن قاعدة مهمة وأصلا كبيرا يتخرج عليه ما لا يحصى من الفروع الفقهية. وتقرير الأصل أن الأصل هو إحكام النصوص في ثبوتها ومدلولها، وهذا الإحكام هو ما عبر عنه المصنف رحمه الله بالإبقاء أو البقاء، ولا يجوز القول بالنسخ في النصوص إلا إذا ورد ما يدل عليه، فيبغي استصحاب الأصل المذكور إلى حين ورود ما يدل على نسخه. ووجه ذلك كما هو معلوم أن النسخ تشريع لا يثبت إلا بوحي، ولذلك كان من المقرر عند العلماء أن النسخ الاحتمالية مرتبة متأخرة عن الجمع، فمتى أمكن الجمع بين النصوص فهو أولى من القول بالنسخ أو الترجيح، لما فيهما من الإعمال من الإهمال ودعوى التعارض المنتفية عن الشرع في الحقيقة. وقد صارت دعوى النسخ من أبرز ما يعتمد عليه أهل التعصب والهوى في رد النصوص الصريحة والصحيحة إذا خالفت النقل عن أئمتهم وعلمائهم، حتى قال قائلهم كل نقل صحيح خالف قول الإمام هو إما مؤول أو منسوخ. وأما أمثلة هذه الصورة فأكثر من أن تحصى، وقد ألفت رسالة جامعية في 5 مجلدات في هذا الباب موسومة بالأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ من مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. ومن أمثلة ذلك، من أمثلة هذه الصورة، حكم صيام يوم السبت، فقد ادعى بعض العلماء أن حديث النهي على القول بالصحة منسوخ، والأصل عدم النسخ، خصوصا وأنه يمكن الجمع بين ما يظن تعارضه في الظاهر في المسألة. ومن أمثلة ذلك حكم الشرب قائما، فقد ادعى بعض العلماء الجواز من غير كراهة، وقالوا إن أحاديث النهي منسوخة بفعله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله: والشرعي على العقل. هذه الصورة 10 من صور الفصل. فمتى دار اللفظ بين معنيين، أحدهما عقلي والآخر شرعي، فحمله على الشرعي أولى تكثيرا للفائدة، إذ العقلي معلوم لا يحتاج إلى بيان، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث لبيان الشرعيات لا لبيان العقليات. ومثل له الشوشاوي رحمه الله باستدلال الجمهور على أن فضيلة الجماعة حاصلة للإثنين بقوله صلى الله عليه وسلم: الإثنان فما فوقهما جماعة، خلافا لمن قال حصل في مدلول الحديث، قال حصل لهم اجتماع، لأن ذلك معلوم بالعقل، بخلاف القول بأنه حصل لهما فضيلة، فضيلة الجماعة، فهو معلوم بالشرع وهو أولى من المعلوم بالعقل. ثم قال المصنف رحمه الله: والعرفي على اللغوي. هذه الصورة 11 والأخيرة من صور الفصل. وقد مضى معنا التنبيه إلى أنها مندرجة ضمن الصورة الأولى في تعارض الحقيقة والمجاز، إذ الألفاظ إذا صدرت من متكلم سواء كان الشرع أو الناس عموما أو خصوصا، يعني كانت حقيقة عرفية شرعية أو عرفية عامة أو عرفية خاصة، فإنما يقابلها من الحقيقة العرفية مجاز، والحقيقة مقدمة على المجاز. وإنما أفرد المصنف رحمه الله هذه الصورة لورود الخلاف فيها مع الحنفية كما مضى ذكره في الباب الثاني، فإنهم يرون بأن الحقيقة اللغوية مقدمة على الحقيقة العرفية، وسيأتي مزيد ذكر لهذه المسألة في آخر الفصل الثاني من هذا الباب في الفرع الذي ذكره المصنف رحمه الله في قوله: إذا تعارضت الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الفصل، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك.